الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال رحمه الله: كتاب الجنائز. وهذا الكتاب منفصل في ذاته عن كتاب الصلاة، لأنه يتكلم على الجنائز من حيث ما يكون مندوبا إليه أو واجبا حال المرض، ثم ما يتعلق بالميت من غسل وتكفين ودفن وصلاة عليه. فباحثه منفصلة عن كتاب الصلاة، إلا أنهم ألحقوه بكتاب الصلاة لأن أهم ما يفعل على الميت الصلاة، وإلا فحق هذا الكتاب وضعا أن يتأخر، يكون في أواخر كتب الفقه بين الفرائض والوصايا، يعني ما يتعلق بالمواريث ونحو ذلك. لكنهم قدموه لأن من أهم الأعمال التي تكون للميت الصلاة عليه. طيب، لماذا لم يدخلوه في الصلاة باعتبار الصلاة عليه من أهم ما يفعل؟ يعني لماذا لا يقال كتاب الصلاة باب الجنائز؟ لماذا يقال كتاب الجنائز؟ قلت لكم لأن مباحث هذا الكتاب متعددة، ليست قاصرة على الصلاة، بل الصلاة شيء منه. ثم نفس الصلاة التي تصلى على الجنازة، نفس صلاة الجنازة مختلفة في صفتها وفي أحكامها عن الصلاة التي تكلمنا عليها من فرض ونفل. هي فرض كفاية كما سيأتي، لكن لها صفة مغايرة للصلوات عموما. فلا تعرف صلاة ليس فيها سجود إلا صلاة الجنازة، وليس فيها ركوع وليس فيها جلوس إلا صلاة الجنازة. فهي صلاة مخالفة في الصفة لسائر الصلوات، لذلك أفردت وقيل كتاب الجنائز استقلال. والحقيقة أن هذا الكتاب من الكتب المهمة جدا في الفقه، لأن كل إنسان سيمر بها، كل إنسان سيموت، إنك ميت وإنهم ميتون. ويتعلق بالميت أمور في ذاته وفي أوليائه وورثته، فلا بد من معرفة هذه الأحكام وتعلمها وإشاعة هذا العلم بين الناس، لأن هذا من العلم المهم الذي يتعين على الناس، أو الذي هو فرض كفاية، ويتعين إذا لم تقم به الكفاية أن يقوم به من يكفي الناس أمرهم في هذا. والمشاهد والذي يجزم به الإنسان أن أكثر الناس جهال بأحكام الجنائز، سواء فيما يتعلق بقضاء دين الميت أو بإنفاذ وصيته أو بتجهيزه وتغسيله وتكفينه ودفنه والصلاة عليه، أكثر الناس عندهم جهل عظيم بهذه المسائل، مع كون كل إنسان معرض لذلك قريبا أو بعيدا. وكذلك لابد أن يكون من أهله من يموت في حياته، فلابد أن يستعد لذلك وأن يعرف كيف يجهز الميت وكيف يعطى حقه من الأمور التي شرعها الله تعالى. فتعلم هذا الأمر ونشره في الناس من القرب العظيمة ومن الواجبات التي لا يجوز التقصير فيها. هذا من العلم المهم الذي يجب ضبطه وإتقانه وإحكامه، ثم نشره وإشاعته بين الناس. وما أكثر البدع وما أكثر الجهل الذي يعتري الناس في أحكام الجنائز. ثم الفقهاء رحمهم الله رتبوه ترتيبا منطقيا، ترتيبا وضعيا، يعني لا أقول منطقيا، ترتيبا وضعيا، يعني بدأوا بأحكام المرض، ما يتعلق بالمرض من أحكام والتداوي ونحو ذلك، ثم ما يتعلق بعيادة المريض، لأن الميت غالبا يموت عن مرض، وإلا بعض الناس يموت فجأة. ثم بعد ذلك تكلموا على أحكام المحتضر الذي حضره الموت، ثم إذا نزل به يعني مات فماذا يفعل، ثم الترتيب الواضح: يغسل، ثم يكفن، ثم يصلى عليه، ثم يدفن. هكذا سردوا أحكام الباب على الترتيب الذي يكون عليه الإنسان. المؤلف رحمه الله تجاوز كثيرا من أحكام المريض وأحكام التداوي ونحو ذلك، وإنما بدأ مباشرة فقال وتسن عيادة المريض، لكن قبل هذا يتكلمون على أحكام المريض نفسه. إنما المؤلف تكلم على أحكام عيادة المريض، لنسير على مقصود المتن ولئلا نطيل عليكم سنتكلم على ما تكلم عليه المؤلف، ولكن لابد أن تقرأ أيضا الفصول أو المسائل المتقدمة على هذا من أحكام المرض وأحكام التداوي ونحوه مما يهم الإنسان أن يتعلمه. طيب، الجنائز جمع جنازة، والجنازة بكسر الجيم وبفتحها، يعني تقول جنازة وتقول جنازة، كلاهما صحيح، وهي اسم للميت، الإنسان نفسه يقال جنازة، هذه الجنازة، واسم للنعش الذي عليه الميت، فيقال للسرير الذي عليه الميت أو النعش الذي عليه الميت جنازة، ويقال لنفس الميت الذي على السرير جنازة، وبعضهم يفرق بين الفتح والكسر، والمهم أنه يطلق على الأمرين جنازة. قال رحمه الله تسن عيادة المريض، صح أول مسألة في الفصل تسن عيادة المريض، لأن ذلك من حق المسلم على المسلم، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن ذلك فرض كفاية، لكن مذهب السنية، ولا ينبغي أن يقصر في ذلك، لا ينبغي أن يقصر الإنسان في هذه المسائل التي هي من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، حتى إذا قلنا سنة فليس معناها أنها تترك ولا قيمة لها، والأحاديث في فضل عيادة المريض وشهود الجنائز كثير، ومن عاد مريضا فهو في مخلطة الجنة حتى يرجع، وعيادته حق من حقوقه عليك، ومن الإحسان إلى عباد الله، ومن تذكيرهم بما يجب عليهم، ففيها خير عظيم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويحرص على ذلك، وربما عاده أكثر من مرة، ويجلس عنده ويدعو له وينفس له في أجله. بعض الناس يتعلل أحيانا بأنه مشغول، وهذه علة واهية، لأن قلت لكم من قبل ما معنى الانشغال. الانشغال يكون بشيء غير مهم، الشيء المهم لا يقال فيه أني مشغول عنه، انشغل بما هو مهم وبما هو أهم. وإذا مرض إنسان فإن من المهم، بل قد يكون من الأهم بحسب حاله، أن تزورك، فلا يصلح أن يقال فلان مشغول لم يعد مريضا لأنه مشغول، هذا غلط ومن التقصير الذي ينتابنا، مع أن كثيرا من العوام حريصون على عيادة المريض أكثر من حرص بعض طلبة العلم على عيادة المريض، وطالب العلم قد يتخذ هذا بابا من أبواب الدعوة ونشر الخير وتأليف القلوب وزرع المودة والإخاء بين المسلمين، فلا تذهب في عيادة المريض، ولا تذهب في اتباع الجنائز، ولا تذهب في تشييع الجنائز، ولا تذهب في قضاء حوائج الناس، مثل هذه الأمور من مهمات الأمور ومهمات المسائل، ومن الأمور التي ينفع الله عز وجل بها كثيرا، أكثر من خطبة وأكثر من درس وأكثر من جلسة فيها تعليم ونحو ذلك، ربما ينفع الله بعيادة المريض أكثر من ذلك، ربما يقع في قلب المريض وأهله من حبك واحترامك وقبول الكلام منك بعيادتك إياه أكثر من خطبة بل خطب ودرس بل دروس، فطالب العلم يكون حريصا على ذلك. فانظر إلى أبي بكر رضي الله عنه، من عاد اليوم مريضا أنا يا رسول الله، من شهد اليوم جنازة أنا يا رسول الله، من أصبح اليوم صائما أنا يا رسول الله، كل أبواب الخير مشارك فيه. فتسن عيادة المريض، ظاهر كلامه رحمه الله أن أي مريض تسن عيادته، هذا عموم، تسن عيادة المريض هذا عام، صح؟ لأن ألف ولم تفيد العموم، لكن ليس هذا مراده وليس من مخالفات المذهب، لكن المثل فيه اختصار، فلا تعد هذه المخالفة، ولكن العموم ليس مرادا، لأنهم قالوا إن المبتدع لا يعاد، والمراد المبتدع صاحب البدعة الكبيرة المغلظة ليس البدعة الخفيفة، ولذلك يمثلون للمبتدع بإيه؟ بالرافضي، يقولون لا رافضي أو لا يعود مبتدعا كرافضي، فليس الذي فعل بدعة جزئية أو بدعة خفيفة يقال أنه مبتدع فلا يعاد. قلنا من قبل أن التفريق بين البدعة والمبتدع مهم، وكذلك مراتب البدعة المغلظة الكبيرة اللي هو أصل كل من أصول الدين وقعت فيه بدعة كبدعة الرافضة وبدعة الخوارج وبدعة الجهمية ونحو ذلك، هؤلاء لا يعادون. طيب وهذا نص عليه الإمام أحمد أن المبتدع لا يعاد، ومثله من جهر بالمعصية، ومثله من جهر بالمعصية زجرا له عن هذا الفعل، وزجرا للناس أيضا عن سلوك مثل طريقه. ونحن قلنا من قبل أن هذه القضايا مهمة في إنكار المنكر، وأن الإنسان إذا كان يجهر بالمعصية ولا يجد تغيرا من الناس ولا إنكارا ولا غضبا فإنه سيستمرئ هذا الفعل. كيف يعرف الإنسان أنه عاصي وأنه مقصر إذا كان أصحابه كما هم وخلانه كما هم وإخوانه كما هم ولا فرق بين طاعته ومعصية؟ فالمجاهر بالمعصية لا يعاد، والمبتدع بدعة مغلظة لا يعاد، لأنه إذا قيل أن فلان من أهل الفضل الذي ينتظر أن يعود هذا المريض أو أن يذهب إليه وعادته أن يعود المرضى ثم لم يعد فلانا، لا شك أن هذا له أثر بالغ لئلا يسلك الناس مثل سبيله. والحقيقة أن هذا الباب باب فقه وموازنة، يعني ربما كانت عيادته فيها منفعة له، فيها توبة، فيها رجوع عما هو عليه، فينظر الإنسان في المصلحة في ذلك. وإن كانوا يطلقون على الصحيح من المذهب يطلقون يقولون أن المبتدع والمجاهر بالمعصية لا يعاد، لكن من حيث الممارسة العملية ينبغي أن ينظر في ذلك إلى المصلحة الراجحة. هذا هو الأصل، نقول الأصل أن لا يعاد، لكن لو كانت عيادته تنفعه ويموت على السنة ويموت على التوبة وغلب على ظنك ذلك فلا شك أن عيادته خير، أو أن ترسل إليه من يعود، لا تذهب بنفسك لكن أرسل إليه من يعود. لا فرق بين الرجل كبير القدر الذي ينظر إليه والذي تحسب خطواته غير أحد الناس. ولهذا يقولون إن مثلا من مات وهو مبتدع أو مجاهر بالمعصية فلا يصلي عليه الإمام أو لا يصلي عليه كبير القدر، من باب التعذير له ومن باب زجر الناس عن سلوك طريقه. لكن أحد الناس يصلون عليه، لا شك أن الصلاة عليه فرض كفاية لأنه مسلم، لكن من الذي لا يصلي عليه؟ الإمام الكبير العالم الذي صلاته عليه شرف ويمدح بأن فلانا صلى على فلان. إذا صلى عليك عالم كبير يقال هذا شوف فلان وحسن خاتمته وما أراد الله به من الخير أن صلى عليه فلان ابن فلان، هذا مما يتكلم عليه الناس وينشرونه فيما بينهم. فإذا قيل لا فلان موجود وشاهد وهو إمام هذا المسجد ومع ذلك تأخر ولم يصلي على فلان، لا شك أن هذا له أثر، أثر عظيم في المجتمع. الناس لا يسكتون، الناس يتكلمون وعندهم فضول وعندهم نقل الأحاديث، فلا بد أن تراعي هذا. ونحن قلنا من قبل مرارا وأشرنا إلى أن من مات من الفجار ومن الفساق المشهورين لا ينبغي أن يمدح ولا أن يثنى عليه ولا أن يترحم عليه أمام الناس، وإن كنا في خواص أنفسنا ندعو لهم بالرحمة ونرجو أن لا يعذبهم الله ونسأل الله لهم المغفرة، لكن أمام الناس لا. ليه؟ لأن إذا ما الفرق بين أن يموت عالم فنثني عليه وأن يموت فاجر فنثني عليه؟ فليسلك الناس السبيل الذي يريدون وافعل ما تريد، لأن بعد موتك سيتكلم عليك المشايخ والوعاظ وأهل الخير وأهل الفضل ويذكرون محاسنك ويسكتون عن مساوئك، يبقى خلاص الناس يتجرؤون ويستمرئون هذا المنكر. لكن فلان الممثل المشهور الفاجر الذي يدعو للرذيلة توفي، لا كأن رجلا مات ولا كأننا سمعنا شيئا، بل إذا سئلنا عنه زجرنا الناس عن سلوك مثل سبيله. هذا أمر مهم تفطن له، لكن لا تموت راقصة أو فاجر ونقعد نتكلم ونثني وندعو بالخير ونرجو المغفرة والرحمة، هذا من سوء الفقه ومن قلة الفطنة في مثل هذه المسائل. حنقوله يبقى المريض خرج منه المبتدع والمجاهر بالمعصية وكذلك الذمي، فضلا عن الحربي. يعني إذا كان الذمي من اليهود والنصارى لا يعاد فإن الحربية من باب أولى، يعني الكافر لا يعاد ذميا كان أو حربيا. طب ما حكم عيادته؟ حيقول لا يعاد، لكن المؤلف قلت سن فقلنا والذمي لا يعاد، فما حكم عيادة الذمي؟ تحرم عيادته، تحرم عيادة الذمي. طيب قوله تسن عيادة المريض، عرفنا انه ليس عاما في الاشخاص، لكن هل هو عام في المرض؟ يعني كل مرض يعاد منه؟ يعني ليس كل مريض يعاد، ماشي، لكن هل كل مرض يعاد منه؟ الصحيح انه نعم، كل مرض يعاد منه. ولو قالوا ولو وجع ضرس، ولو كان وجع ضرس او رمد او دمل، دمل يعني واحد قال خراج مريض ولا مش مريض؟ ها مريض، حصل له اعتلال تغير في صحته، فيعاد المريض ايا كان مرضه. ثم اذا عاده يراعي الوقت الذي يعوده فيه، فيعوده بكرة او عشية، يعني اول النهار واخر النهار. وكره الامام احمد العيادة وسط النهار، قال هذا ليس وقتا للعيادة. وفي رمضان قالوا يعوده ليلا ليكون اخف على العائد. ثم اذا عاده يعوده غبا، يعني لا يكرر كل يوم. وينبغي ان تكون العيادة اول المرض، يعني مش بعد ما يمرض بشهرين تروح تزوره ولا اسبوعين، ولكن تعوده اول المرض وتكرر بحسب المصلحة، لكن لا يكون كل يوم. وكذلك في مدة الجلوس لا ينبغي ان تطيل، هذا هو الاصل يا جماعة، لان المريض فيه ضيق في الصدر وايضا فيه تكلف، يتكلف ان يجلس معك، فلا تطيل الجلوس، لانك اذا اطلت الجلوس اتعبت وربما امللت، وهو بحاجة الى من يسهل عليه لا الى من يشق عليه. لكن هذا لا شك يختلف باختلاف الناس، فان عيادتك لابيك او لامك او لاخيك او لولدك او نحو ذلك من الاقارب الذين درجة قرابتهم شديدة مش هتكون خمس دقائق، لكن لو كان خمس دقائق ربما يزعل منك، صح؟ يقول فلان يعني جاي كده يؤدي واجب ويمشي، فينقلب المقصود من العيادة. هو المقصود من العيادة ايه؟ ادخال السرور عليه والدعاء له وراحته، فاذا انقلب الى اضجار واغضار وتبقى زعلة، ليس هذا من الحكمة. فنقول هذا يختلف باختلاف الناس، والا فالاصل في الجملة، يعني مرادهم في الجملة، يقول ابن مفلح مرادهم في الجملة، يعني عامة المرضى ينبغي ان يكونوا هكذا، لكن من كان بينك وبينه مودة وصلة وتعلم انه يحب جلوسك وبقائك فانت في مخرفة الجنة حتى ترجع، يعني الطمر الاجر مكتوب، واطالتك فيها اجر، وفيها اعطاؤه كمال حقه. يبقى الاصل تقصير الجلوس، الا ان الاطالة قد تستحب في مواضع. طيب اذا عاده ايضا سأله عن حاله، انا طبعا كل الكلام ده خارج عن المتن لكنه متعلق بعيادة المريض، وهو علم مهم لا ينبغي ان يغفل، اذا لان عيادة طالب العلم لا ينبغي ان تكون كعيادة العامي. الا ما الفرق بين عيادة طالب علم وبين عيادة رجل جاهل؟ لابد ان تكون عيادتك نافعة لعباد الله. اذا عدت المريض اول شيء تسأله عن حاله، كيف حالك يا فلان؟ قالوا وينفس له في الاجل بما يطيب نفسه، انت بخير وانت في عافية وانت كذا، وامر المؤمن كله خير، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. تقول انت الحمد لله انت اليوم بخير وفي خير اكثر مما كان من قبل، فالمريض يسعد وتستريح نفسه وانشرح صدره. معروف ان الحالة النفسية لها اثر عظيم في شفاء الانسان من المرض. ايضا يسأله عن امور الطهارة والصلاة ونحو ذلك مما يجهله اكثر الناس، كيف تصلي، كيف تتطهر، لان عامة المرضى جهال في هذا الباب. من الناس من يحافظ على الصلاة طول عمره، فاذا مرض وهو كبير السن على مشارف الموت يترك الصلاة جهلا، يقول لك ما ينفعش اصلي وانا نجس او انا متنجس او كذا، مصيبة عظيمة. فمن حقه عليك ان تبين له كيف يتطهر وكيف يصلي. ايضا قالوا يذكره، طيب تسن عيادة المريض خلاص، ايضا لا باس ان تقرأ عليه او ان ترقيه برقية من الكتاب والسنة والدعاء النافع. قال وتذكيره التوبة والوصية، وتذكيره التوبة، كيف نقرأ التوبة؟ التوبة. طب والوصية؟ تسن الوصية هل معنى كده تسن الوصية؟ لا، وتذكيره التوبة والوصية، يعني تذكره أن يتوب إلى الله وتذكره أن يوصي. طب واحد يسأل، أنت قلت من شوية أن ينفس لهم في الأجر، فلما تروح تقول له يا فلان توب إلى الله وأوصي، يبقى أنت جاي زي ما بيقول الناس بتفول عليه. ربما أول ما تخرج يموت فالناس يقولوا فلان ده نحس، صح؟ دعك من فعل الجهاد، التوبة والوصية ليست خاصة بالميت بالمريض. شوف العلماء كيف يلاحظون الكلام، وانت في الأصل تنافس له في أجله، لكن التوبة والوصية هل هي من خصائص المريض؟ لا، ده ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتان إلا وصيته مكتوبة عنده، مريض أو صحيح، كبير أو صغير. والتوبة واجبة في كل وقت على كل أحد، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، فليس من خصائص المريض، لكن المريض بحاجة إلى مزيد تأكيد في هذه الأمور. إذا ما أقول يا فلان توب إلى الله وذكره التوبة، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، وأكلمه على التوبة والإنابة والرجوع إلى الله وحسن الظن بالله والوصية، هذه أمور عامة لا تتعلق بمرض ولا بموت، لكن في المرض آكد. ثم هي لا ترد قضاء ولا تعجل بقضاء، لا تركها يرد القضاء ولا فعلها يعجل بالقضاء. طيب يذكره الوصية، أي وصية؟ يذكره الوصية بالديون التي عليه أو التي له، والحقوق، حقوق الآدميين وحقوق الله عز وجل من الحج والكفارة والنذر ونحو ذلك مما هو من حق الله عليه أو من حق العباد عليه من دين وأجرة ونحو ذلك من الأمور. يذكره أيضا الوصية للأقارب غير الوارثين، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. يذكره أن يوصي بثلث ماله فأقل في أبواب الخير والبر ومنافع المسلمين، هذه أمور عامة فيذكره بذلك. قال وإذا نزل به، يعني بالمريض، نزل به يعني نزل به ملك الموت بقبض روحه، سن تعاهد بل لحلقه بماء أو شراب وندي شفتيه، سن تعاهد بل لحلقه، يعني إذا نزل به ملك الموت فإن الإنسان يرفق به، فيتعاهد قريب له أو صديق أو نحو ذلك. قال وينبغي أن يكون القائم بذلك أرفق أهله وأتقاهم لله، الأمر يحتاج إلى رفق ويحتاج أيضا إلى تقوى وصلاح. يتعاهد بل حلقه، ثم تعاهد بل حلقه بماء، يشرب ماء بالشرب يعني كثير، لكن يبل حلقه وشفتيه ولسانه ليسهل عليه النطق بالشهادة ويسهل عليه خروج الروح، ولا تنضاف مشقة إلى مشقة خروج الروح. بماء أو شراب وندي شفتيه، يعني يندي شفتيه ويبلهما بقطنة مبلولة أو نحو ذلك. ولقنه لا إله إلا الله، يعني وأن يلقنه بأن يقول له قل لا إله إلا الله مرة، ولم يزد على ثلاث، يعني يقول يا فلان قل صراحة، مش بعض العلماء يقول يتشهد عنده، لكن لا، يقول قل لا إله إلا الله، و لا يزيد على ثلاث مرات. ولكنه إذا لقنه مرة فتكلم أعادها عليه مرة أخرى ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله. فلاحظ أمرين، الأمر الأول أنه لم يذكر الشهادة الثانية محمد رسول الله، فهل لا يلقنه إلا لا إله إلا الله؟ هذا هو الظاهر، لأن الإقرار بها إقرار بالأخرى، ويتوجه احتمال أنه يلقنه الشهادتين لأن الثانية تبع، فسكت عنها لأنها تبع، لكن الظاهر الأول أنه يقول له قل لا إله إلا الله. ثانيا قال ولم يزد على ثلاث، ليه؟ لئلا يضجره، فلا ينبغي أن تثقل عليه وأن تشق عليه، ويجب أن تكون رفيقا في مثل هذه الأحوال، المريض والمحتضر في كرب وفي شدة، لا تحمل أن تثقل عليه بشيء، ربما ضجر وربما قال كلمة خطيرة في مثل هذا المقام، فينبغي أن تكون رفيقا به. وقد ذكروا في ترجمة أبي زرعة الرازي المحدث رحمه الله أئمة أهل الحديث والعلل، أنه عند موته كان عنده أبو حاتم ومحمد بن مسلم ويحتضر، فأراد أن يلقناه، فكأنهما يعني تحرجا، هذا رجل كبير القدر عالم محدث أثنى عمره في خدمة الحديث، مثل هذا يعني يستحي الإنسان أن يأمره أو أن يقول له قل يا فلان كذا. فبدأ أحدهما فساق حديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فساق إسناده وكأنه أرتج عليه، يعني أرتج عليه يعني مش فاكر بقية الإسناد، كأنه توقف، والرجل يحتضر، لكن من عاش على شيء مات عليه، رجل عاش على هذا وألف هذا وخالط هذا لحمه ودمه، فسهل حتى في هذا السياق أن يستحضر السند، فقام وساق الحديث بإسناده، حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وعند الهاء فاضت روح، لم يكمل، فكان آخر كلامه إيه؟ لا إله إلا الله. شوف كيف عاش الرجل وكيف مات، محدث كبير عاش على نشر السنة والعمل بها والدفاع عنها، فمات وهو ينطق بهذا الحديث، ومن عاش على شيء مات عليه. فنسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخواتيم. طيب، قال إلا أن يتكلم بعده، يعني بعد التلقين، فيعيد تلقينه، يعني ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله، وكذلك إذا لم يجبه لكن يعيد ذلك برفق، قال برفق، يعني يكون هذا التلقين برفق ولطف وحسن تأتٍ، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. قال ويقرأ عنده ياسين. الكلام الآن بعد الموت ولا حال الاحتضار؟ انتبه، الكلام حال الاحتضار، يعني مش إذا خرج الروح وتقرأ ياسين، ما الفائدة؟ الفائدة أن تقرأ ياسين عند خروج الروح، قالوا هذا يسهل خروج الروح، وفيه حديث اقرأوا على موتاكم ياسين، هذا الحديث ضعفه طائفة من أهل العلم وحسنه بعض أهل العلم، وأنا قلت لكم مرارا إن ضعف الحديث لا يدل على ضعف الحكم الذي دل عليه، كما أن صحة الحديث لا تدل على إحكام الحكم الذي دل عليه الحديث، ربما نسخ أو خصص أو قيد أو نحو ذلك. ومن الأخطاء الشائعة في تحقيق كتب الفقه من بعض طلبة العلم أو المبتدئين في زماننا أن يخرج مثلا كتاب فقه يجعل الروض المربع اقرأ على موتاكم ياسين رواه أبو داود يكتب تحت حديث ضعيف، ماذا استفاد الطالب الآن؟ يطلع فوق شاطب على الحكم ده باللسان الحالي أو المقال، إما أن يشطب فعلا وإما أن يكتب حديث ضعيف وإذا كان ضعيفا فلا ينبغي وكيف يقول، أو يكون في نفسه، فأنت منفصل في المقصود عن مقصود المؤلف، وما تفعل إلا تزهيد الناس في الفقه وفي أحكام الفقه، هذه قضايا أكبر من عقلك وأكبر من فهمك، المنشغل بالتحقيق الذي لا يفهم هذه المسائل، هذه قضايا أكبر من فهمه وعقله، مش المسألة دي بعينها لكن الكلام على عموم المنهج. فنعم نعلم أن الحديث ضعفه بعض أهل العلم وحسنه آخرون، لكن هو في فضائل الأعمال، وجمهور العلماء يأخذون بمثل هذا في فضائل الأعمال. بل أزيدك شيئا، أن ياسين فيها حديث ضعيف، ونص أحمد على قراءة الفاتحة، ولا أعلم حديثا، أنا لا أعلم، مش معناه ما فيش حديث، أنا لا أعلم أن في قراءة الفاتحة على الميت حديث مرفوع، لكن لماذا نص أحمد على ذلك؟ سألكم إيه؟ خلاص أنا رجل قليل العلم لا أعلم لماذا نص أحمد، يكفيني أن أحمد عالم كبير جليل لا يمكن أن يقول ببدعة. أنا قلت لكم قبل كده مرارا، لو أن رجلا منا ومن إخواننا نقل له أن الشيخ ابن باز أو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال قولا، هو ما عرفوش دليل، أول شيء حيقول إيه؟ اول كلمة هيقولها بادئ الرأي يعني يقول ايه؟ لعله اطلع على شيء برجل متبع للسنة وتمسك بالسنة ومن ائمة السنة في زماننا، فمش ممكن يقول حاجة الا بدليل، لازم يقول كده. لو ما قالش كده الناس تزعل منه اصلا، لكن مش اول حاجة هيقولها وايه دليل الشيخ يعني على الكلام ده. غالب الناس المحترمة هيقولوا الاول ولا الثاني، هيقولوا الاول. فاذا قلت لك عن احمد شيء وانت متعرفش دليله، من باب اولى تقول هذا الكلام، احمد لا يفعل شيئا الا بدليل، والدليل اعم ان يكون كتابا او سنة او قول صحابي او قياس او استحسان او غير ذلك. هو يفعل الشيء لدليل علمه وقد يجهله من بعده. يكفي المقلد ان يقول احمد حجة بيني وبين الله، خلاص الحمد لله. وذكرت لكم ان الامام احمد رحمه الله قال له رجل ان الشافعي يقول كذا والحديث فيه ضعيف. احمد الشافعي بقى، مش انا واحمد، لا احمد والشافعي. رجل جاي يعني بيتنطط يعني بيقول الحديث ضعيف، عارفين بيتنطط. فقال له ان لم يكن فيه حديث صحيح، يعني بتتنطط تعالى كده، الا تعالى انت برضه، ان لم يكن فيه حديث صحيح ففيه قول الشافعي، خليكم معانا بس، ففيه قول الشافعي وحجته فيه اثبت شيء. اسكت، انا عارف ان الشافعي لا يقول شيئا الا لحجة هي من اثبت الحجج، ما تجيش تقول لي الحديث ضعيف، انا عارف ان الحديث ضعيف. فالمقصود ان ضعف الحديث لا يدل على ضعف الحكم. اقرأوا على موتاكم المسير، حديث ضعيف، ايه المشكلة يعني؟ الحكم هذا مستحب عند كثير من اهل العلم، حتى ممن يضعف هذا الحديث كثير منهم يقولون باستحباب قراءة ياسين، وفيها من حيث المعنى ترغيب وتسهيل في خروج الروح. إذا قرأت إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، وإذا قرأت قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، هذا يرغب في ويسهل خروج الروح. وكذلك قراءة الفاتحة كما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. زاد بعضهم وتبارك، اصلا احنا اذا مررنا بهذه المسألة نقول يستحب قراءة ياسين ونعدي ونمشي، لكن انا وقفت لان عارف اني لو عديت هذه المسألة ومسائل في الجنائز كثيرة، الناس هيبقى عندهم اشكالات في الذهن، والشيخ مش عارف ان الحديث ضعيف، طب احنا عايزين نبعت ورق ان الحديث ضعيف يمكن ربنا يهديه ويعرف فلا يقرر هذا الاستحباب ونقيم عليه الحجة مثلا او كده. فانا بس بقول لكم ان احنا نعلم ان بعض العلماء ضعف وان غيرهم حسنه، ونص الامام احمد على استحباب قراءة القرآن على الميت إذا حضر لأن ذلك يخفف عنه، واستحب شيخ الإسلام قراءة ياسين على المحتضر ونص على ذلك، يعني هو قال كان يتكلم على القراءة بعد الموت ثم قال بخلاف المحتضر فإنها تستحب عنده بياسين. يعني هؤلاء العلماء لا يستحبون الشيء بلا بينة ولا دليل، هم يعلمون الحديث والكلام الذي قيل في الحديث، بل هم الذين يتكلمون في الحديث، مش بس يعلمون الكلام، هم الذين يرجع اليهم في الكلام على الاحاديث، واستحبوا هذا ويكفينا ما او يسعنا ما وسعهم. ونصيحتي لمن كان سيخرج كتابا او يعلق على كتاب في مثل هذه الكتب انه اذا اراد ان يخدم الكتاب بتخريج الاحاديث يقتصر على التخريج فقط، يكفي تقول اخرجه ابو داود كتاب كذا باب كذا حديث رقم كذا، مش عايزين اكتر من كده، يعني ده سهل يعني اي حد يقدر يعمله، لكن لو هتعمل اقتصر على ذلك، وفر الاحكام، وفر وقتك وجهدك وجهد القارئ، ولا تدخل الحواشي، ودعك من الفكره بتاعت التنقيه والتربيه، التنقيه قبل التربيه، لان هذه الفكره ليست سديده في كتب الفقه وفي غير وفي عده ابواب. هذه تنقي ماذا؟ تنقي الفقه من الاحاديث الضعيفه؟ قد سلك العلماء هذا المسلك، يعني ماذا تريد ان تقدم للناس؟ اي تجديد تريده للناس؟ يسعنا ما وسع العلماء وما وسع السلف وما وسع أصحاب المذاهب وأرباب الفقه عبر القرون. ولا بد أن تفهم يا طالب العلم أن ضعف الحديث ليس يلزم منه ضعف الحكم. ربما ذكر المؤلف حديثا ضعيفا بل ضعيفا جدا، لكن ليس هو الدليل الوحيد على الحكم، في أدلة أخرى لم يذكر، وإنما ذكر المشهور أو المتداول، أو لم يتنبه لضعفه في بعض الأحيان، لكن الحكم يؤخذ من هذا ومن غيره. أنا أخشى على المبتدئ إذا قرأ في الحاشية حديث ضعيف أن يرجع الحكم ضعيف، هو عنده انتقال ذهني مباشر، حديث ضعيف طب بيذكروا لي فيفقد الثقة في كتب الفقه، وإذا فقد الثقة في الكتاب الذي يدرسه ويتفقه عليه فكيف يحصل العلم؟ الإنسان الذي ليس عنده ثقة في الكلام ده كيف يضبط العلم وكيف يرسخ العلم في قلبه؟ ما الفرق بين أن تحضر لشيخ جليل القدر عندك له قيمة وهيبة ومكانة وبين أن تحضر لواحد غير معروف من أحد الناس والاثنين قالوا نفس الكلام، ما أثر كلام هذا وكلام ذاك؟ جو يا إخوة، ممكن أقول نفس الكلام اللي يقوله الشيخ أبو إسحاق الحويني، وكلام الشيخ أبو إسحاق يكون له عند الناس وقع وقبول، وأنا كلامي يتلف كده ويضرب بيه عرض الحائط، ونفس الكلام، إيه الفرق؟ جلالة الشيخ له جلالة وقدر كبير. هو نفس الكلام مع الكتب، لو أنا محترم هذا الكتاب وأعرف له قدرا ومكانة وأحسن الظن في كاتب هذا الكتاب وفي علمه وفهمه ونصحه للمسلمين حقبل الكلام ومستريح مطمئن. ولو أنا بقرأ أنا قاعد متلبس وخايف والآن ونفس الكلام، لكن أثره على نفسه ليس كأثر الأول. هذه مسألة نفسية لابد أن يتنبه لها طالب العلم. فمن باب حسن الظن بالعلماء وإنزالهم منازلهم والثقة بعلومهم وفهمهم ونصحهم لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم لا ينبغي أن نشوش على طالب العلم. ما تنمش، لا ينبغي أن نشوش على طالب العلم. طيب، ويقرأ عنده ياسين، ويقرأ عنده الفاتح، قال ويقرأ عنده تبارك لأنها منجية من عذاب القبر، فالمعنى يقتضي ذلك. نعم، هذه مسألة أخرى أتكلم عليها، بس خلي يعني نأخذهم واحدة واحدة. ويوجهه إلى القبلة، يوجهه يعني الميت إلى القبلة على جنبه الأيمن إن اتسع المكان، وإن لم يتسع كان على ظهره ورجلاه نحو القبلة. فإذا مات، يعني كل ما مضى عند الاحتضار، فإذا مات خرجت روحه سنة تغميضه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أغمض أبا سلمة، ولأن الروح إذا خرجت يتبعها البشر البصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا مشوها لشكل الميت، فبمجرد خروج الروح يسن أن يغمض عينيه ويقول حال تغميضه بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نص عليه الإمام أحمد. قالوا ويكره تغميض عينيه من حائض وجنب، وإنما يغمضه رجل إذا كان رجلا، أو تغمضها امرأة إذا كانت امرأة، أو ذات محرم تغمض محرمها، أو ذو رحم محرم يغمض محرمه كده يعني. لكن أجنبي لا رجل أجنبي عن امرأة لا يغمضها، امرأة أجنبية عن رجل لا تغمضه. أيضا يكره من الحائض والجنوب، وأن يقرباه يعني أن يقرب الميت في هذه الحال لأنه تحضره الملائكة. قال وشد لحييه، يعني يسن إذا مات أن تشد لحييه، أن تشد لحياه. إيه اللحيان دول؟ ما اللحيان؟ مش اللحية، لا، اللحيان العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان. طب إزاي تشدهم؟ يعني لتحت، لتحت بعكس المقصود، بل المقصود أنك تجمعهم، يعني تجمع الفكين كده البعض حتى لا ينفتح فمه فيقبح المنظر، تشد لحياه ولئلا يدخله حشرة أو هوام أو نحو ذلك. وشد لحيه يعني ربطهما وتليين مفاصله ليسهل ذلك عند التغسيل. بعض الناس لما يترك يتصلب، فإذا أردت أن تغسله كأنه متثمر لا تستطيع أن تحركه، فعند خروج الروح مجرد خروج الروح ما زال الأعضاء طرية يمكن أن تحركها فتلين مفاصله. قال فيرد ذراعيه إلى عضديه ثم يردهما إلى جنبيه ثم يردهما، يعني هذه حركة المفاصل كده، وكذلك الساقين إلى الفخذين والفخذين إلى البطن، وبعدين يردهما، كل هذا التحريك عشان يفضل العضو طري يتحرك معك عند التغسيل، ويكون ذلك عقب الموت مباشرة قبل أن تغلب الأعضاء ويصعب عليك تحريكه. طيب إن شق ذلك وصعب وكان رجل ثقيل الوزن مثلا، أو ما فيش حد يعاونك، أو الأعضاء فيها جروح، أو يعني في مشقة من أي وجه، يترك على ما هو عليه. قال وخلع ثيابه، يعني يسن أن تخلع الثياب ليه؟ لأن هذا الثياب يضع الرجل أو المرأة في حر، وربما حمي جسده، فمن باب الرفق به تقلع ثيابه. لكن إذا قلع الثياب هذا يترك عاريا؟ لا، قال وستره بثوب، حط عليه كده ملاية أو نحوها، ثوب خفيف يستر العورة ولا يحمى به جسده. قال ووضع حديدة على بطنه، وضع حديدة على بطنه لئلا تنتفخ بطنه، حديدة أو شيء يعني مش حجر ثقيل يعني، لكن شيء يمنع البطن أن تنتفخ، حجر أو حديدة أو نحو ذلك مما يمنع البطن من الانتفاخ. وفيه أثر عن أنس رضي الله عنه أنه قال ضعوا على بطنه شيئا من حديد. قال ووضعه على سرير غسله، يعني ما يسيبوش على الأرض لئلا تؤذيه الحشرات والهوام ونحو ذلك، وإنما يرفعه على السرير الذي يغسل عليه. متوجها، يعني متوجها يعني إلى القبلة، يعني حال كونه متوجها، مين الرافع ولا الميت؟ ووضعه على سرير غسله متوجها، متوجها ده حال من إيه؟ طب في حال من إيه؟ ما تقولش الميت، حال من إيه في الكلام اللي قدامنا ده؟ أنهي ضمير؟ أنهي هاء؟ لو فين يعني في قوله ووضعه، يعني ووضعه من هذه الهاء تعود على الميت، يعني ووضع الميت حال كون الميت متوجها يعني الى القبل على جنبه الايمن، منحدرا نحو رجليه، يعني يكون السرير عامل كده الراس فوق شوية ورجلين تحت. ليه؟ عشان لما نصب الماء ينصب ما يتجمعش بالسرير. واسراع تجهيزه ان مات غير فجأة، يسن إسراع تجهيز الميت لأن كرامة الميت دفنه والتعجيل بذلك، هذا هو الأصل، إلا أن يموت فجأة فنحتاج إلى التأكد من موته. ولذلك استثنوا مسائل، قالوا لا بأس أن ينتظر به من يحضره من وليه، يعني الورثة والأقارب ونحو هؤلاء، أو كثرة الجمع، نحن نجيب جماعة كثيرين يصلون عليه، إذا كان هذا قريبا يتحقق قريبا بشرط ألا يخشى على الميت وألا يشق على الحاضرين. عندنا مصلحتين لابد أن تراعى، مصلحة الميت في نفسها ألا يشق ذلك عليه، يعني يخشى عليه مثلا من تغير أو حر شديد أو نحو ذلك، وألا يشق على الحاضرين، الحاضرين هم أولى بالمراعاة من الغائبين، لكن إذا كان ليس في مشقة ولا يخشى على الميت فلا بأس أن ينتظر قليلا ليحضر وليه أو يحضر كثرة الجمعة أو نحو ذلك. مثلا مثل الفجر، نقول الجمعة فيها عدد كبير، ننتظر إلى صلاة الجمعة، أو ننتظر قدوم ولده من سفر هيجي بعد 10 ساعات مثلا، ننتظر، يعني مثل هذه الأمور تراعى، لكن الأصل هو الإسراع في التجهيز. طيب كذلك قالوا إن مات فجأة، المؤلف يقول وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة، فمفهومه أنه إن مات فجأة ينتظر. ما وجه الانتظار إن مات فجأة؟ عشان يتأكد أنه مات أو شك في موته فإننا ننتظر. وذكروا علامات، فالمؤلف الشارح يقول يعلم الموت بانخساف صدغيه وميل أنفه وانفصال كفيه واسترخاء رجليه. كلام ده في أيامهم، لكن في أيامنا في دقيقة واحدة تعرف مات ولا ماتش بالوسائل الحديثة، يعني الطبيب إذا جاء وطبيب يفهم هذه المسائل يقول مات خلاص مات، وكلام الطبيب أوثق من هذه العلامات كلها إذا كان طبيبا ثقة عالما. فهذه أمور يقولونها قديما، نعم إذا كنا بعيدين ما نعرفش، ما فيش أطباء، الوصول للأطباء صعب، يعني هذا يراعى، لكن إذا كان الأمر يسيرا أو كان في مستشفى والأطباء هم اللي بيتصل بيك ويقول فلان مات خلاص لا يحتاج أن تنتظر، تنتظر عشان تشوف إيه، يعني الطب الآن متطور ومعرفة كون الإنسان مات تعرف في أقل من دقيقة. طيب قال وإنفاذ وصية، هذه مسألة مهمة جدا، وما أكثر الجهل والتفريط فيها. الناس عادة ينفذون الوصايا ويقضون الديون بعد الدفن بوقت، مش حتى بعد الدفن مباشرة، يعني بعد ما يدفنوا ويروحوا يستريحوا شوية ويعدي كم يوم يبدأوا بقى يشوفوا اللي ليه واللي عليه. هذا غلط كبير، لأن نفس الميت محبوسة بإيه؟ بدين. ثم هو إذا أوصى يريد بذلك الخير فإن من مصلحته تعجيل هذا الخير وإنفاذه حتى إذا وضع في القبر يكون الثواب قد وصلت. مش بعد ما نتنه ونريح وتعدي ايام وبعد كان نفكر ايه اللي كتبوا ايه اللي قالوا ايه اللي عادوا. فهذه مسألة مهمة. ولا اعلم في الناس من ينفذها الا قليلا جدا جدا اللي ممكن يراعي هذه الامور. فقبل ان يدفن الميت يقضى دينه. انتبه، قبل ان يدفن يقضى دينه، قبل ان يدفن تنفذ وصيته. قال وانفاذ وصيته ويجب في قضاء دينه، يجب ان تسرع في قضاء دينه حتى اذا لم تستطع تكفل احد بدينه قبل ان يدفن. شوف المسألة عاملة ازاي. يعني الان نقول يقضي الان دينه قبل ان تدفنه وجوبا. قال ما مش لاقي الناس، او ما فيش فلوس، او لسه الفلوس في البنك على ما نطلع مش عارف ايه، او على ما يخرج اذن كذا، نقول خلاص واحد الان يتكفل فتنتقل الدين من ذمة الميت الى ذمة الضامن او الكفيل. نعم. لا، الوصية دي طريق للابراء، فلا تنتظر مباشرة بمجرد خروج الروح وهذه الامور التي قيلت فيما يتعلق بذات الميت قبل ما نجهز ونغسل ونكفن وكان ده كله، تقضى الديون وتنفذ الوصايا ليكون اسرع في وصول الاجر واسرع في ابراء الذمة. نعم، تبرأ الذمة اذا ضمن احد ما عليه. ثم انتبه، يقولون سواء كان هذا الحق لله او لآدمي. مصائب، والله نحن نعيش في مصيبة عظيمة من جهل والتفريط. لله او للآدمي يعني ايه؟ فلان عليه كفارات ايمان وعليه نذور وزكوات وكفارة مش عارف ايه، كل هذا لابد ان ينفذ وان يخرج قبل ان يدفن الميت، سيوضع في القبر ويصل عن هذا. فنعلم ان فلان مثلا كان عليه 10 ايمان حلفهم وما كانش كفر عنهم، قبل ما تدفنه كفر عن الايمان، وكان عليه نذر نفذه الان، وما حجش طبعا مش هيحج، مش فيش حد يحج عليه من يدفنه، لكن يضبط هذا الامر ويوكل من يحج عنه ويكون هذا في ذمه فلان ابن فلان، يحج عن فلان الذي اوصى بالحج او لم يحج او نحو ذلك، عليه زكاه ماذا كانش فرجها، اخرج زكاه المال مباشره. يعني مثل هذه الامور التي هي حق الله تعالى او حق ادمي يجب الاسراع في قضاء هذه الديون وانفاذ هذه الحقوق. قال فصل غسل الميت وتكفينه هذا يكون